يقول هذا، يقول لماذا أخرج الأئمة الموطأ من كتب الستة مع ما له من هذه المكانة؟ لماذا أخرج الأئمة الموطأ من كتب الستة مع ما له من هذه المكانة؟ من يجيب؟ حسن. لأن أحاديث الأحكام التي في الموطأ مما يحتاج إليه مندرجة في الكتب الستة، فإن البخاري روى عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم روى عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأصحاب السنن ومسلم أيضا روى عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وهكذا. فالأحاديث التي يحتاج إليها من أبواب الأحكام في الموطأ هي مندرجة في الكتب الستة، فصار داخلا فيها، فأغنى عن إعادة إفراده بالذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.